لكن مكان القوة من هذا الجيش الصغير إنما هو كثرة الصناديد من أبطال الصحابة المشهورين فيه، فقد كان جيش المسلمين لا يجاوز في عدته نصف جيش اليمامة، ولكنه كان في عدة وافية من أفذاذ الرجال الذين يقومون بالألوف، فهم وعداؤهم بهذه المثابة متناظران متكافئان، وكانا متكافئين متناظرين في صدق النية واتقاء العار من الهزيمة. هذا تأخذه غيرة الحرم، وهذا تأخذه غيرة الدين. وقد قال ابن مسيلمة لقومه وهم يتقدمون إلى المسلمين: هذا يوم الغيرة، اليوم إن هزمتم تستنكح النساء سبيات وينكحن غير حظيات، فقاتلوا عن أحسابكم وامنعوا نساءكم، فليست تعوز الخصمين حرارة الخصومة ولا شواحذ الغيرة ولا صلابة العزم ولا توسم الأمل في النجاح. ولم يزل خالد يتقدم إلى وجهته على تعبئة كاملة كعادته في معظم غزواته، وكان يتلقى الأخبار عن مسيلمة وحركاته في كل مرحلة من مراحل الطريق، ولعله استعظم القوة التي حشدها مسيلمة في عقر داره، فجنح إلى الأخذ بالأحوط وكتب إلى الخليفة في طلب المدد عسى أن يحتاج إليه بعد الجولة الأولى من جولات القتال، فأمده الخليفة بجرير بن عبد الله البجلي، ولكنه التحم بجيوش مسيلمة قبل أن يصل إليه، فلقيه منصرفا من اليمامة. ولما دنا من أرض مسيلمة مرت مقدمة جيشه في الليل بكوكبة من الفرسان بين 40 و60، عليهم مجاعة بن مرارة من زعماء بني حنيفة وأصحاب الرأي والمنزلة فيهم، وكأنه كان خارجاً لاستطلاع أمر المسلمين، ولكنه أنكر ذلك وزعم أنه ذهب لأخذ ثأر له في بني تميم وبني عامر. فلما سئلوا عن دينهم قالوا: منا نبي ومنكم نبي، فأمر خالد بضرب أعناقهم جميعاً، واستبقى مجاعة عسى أن ينتفع بمنزلته في قومه أو بعلمه بالحرب والمكيدة كما قال لبعض الرواة. ونزل خالد على كثيب في مواجهة مسيلمة، ثم التحم الفريقان وقاتلت بنو حنيفة قتالا لم يعهد مثله، واندفعت في هجمتها حتى دخلت خيمة خالد من وراء العسكر وفيها امرأته أم تميم ومجاعة بن مرارة مقيد بالأغلال، فهم بعض الحنفيين بقتلها لولا أن حماها منهم مجاعة وأوصاهم بها خيرا وهو يقول: نعمت الحرة هذه وعليكم بالرجال. شوهد في كثير من المعارك بين المسلمين وأعدائهم في الصدر الأول أن الكرة الأولى غالبا ما تكون للمشركين، ولسيما حين تجتمع لهم مزية العدد والراحة حيث يختارون مكان القتال، وهي مشاهدة لا تستغرب ولا تخالف العهود، لأن الدفعة الحيوانية أبداً لها الوثبة الأولى مع العدد الكثير وراحة الجسد، وإنما الثبات للعقيدة التي يلوذ بها الإنسان بعد المراجعة، وللضمير الذي يثوب إليه المرء بعد الامتحان. وليس من شأن العقيدة أن تكون كالدفعة الحيوانية وثبة عاجلة وهجمة سوارة فاشلة، وإنما شأنها أن تحاسب النفس وتستعيد قواها وتستخرج ذخيرتها من أعماقها، فهي لهذا تنفع صاحبها في المحنة وبعد تبين الشدة، وبخاصة حين يحتاج إليها بعد الجولة الأولى. وهذا الذي حدث في عقرباء كما حدث في وقائع شتى، فبعد الجولة الأولى التي فازت بها الدفعة الحيوانية برزت العقيدة إلى الطليعة وجاءت بمعجزاتها، وهي معجزات لا يتخيل العقل أن نفساً إنسانية تقدم عليها بغير اعتقاد. انكشف الأعراب أولاً في أول صدمة، وتزلزلت أقدام أناس من الأنصار والمهاجرين من طغيان الجموع الهازمة على السواء، فبادر خالد إلى تنظيم جيشه على وضع جديد، فميز المهاجرين وميز الأنصار وميز الأعراب، كل بني أب على راية، وصح بهم: أيها الناس تمايزوا حتى نعرف من أين نؤتى. ثم عول على الموت كما وصاه أبو بكر، فوهبت له الحياة ووهب النصر. حمل على القوم حتى تجاوز الصفوف، وجعل يخاطب مسيلمة ويعرض عليه النصف والرجوع إلى الحق، ومسيلمة يروغ منه، ثم نادى بشعار المسلمين: يا محمداه، ودعا إلى المبارزة وهو يصول ذات اليمين وذات الشمال، ولا من يثبت له في مجال، ولم يبالي أن ينظر إلى ما وراءه لأنه ترك كل شيء في تلك الساعة إلا أن يتقدم أمامه. ولم يزد على أن قال لجيرته أو من نسميهم اليوم أركان حربه: لا أتين من خلفي، ومضى إلى تقدم بغير رجوع إلا رجوع ظافر مختار. وظهرت في مقام الهول فضيلة الصناديد من كبار الصحابة، فحفر ثابت بن قيس لقدميه في الأرض إلى أنصاف ساقيه وهو يحمل لواء الأنصار بعدما تحنط وتكفن، فلم يزل ثابتا حتى قتل في مكانه. وصاح زيد بن الخطاب: أيها الناس، عضوا على أضراسكم واضربوا في عدوكم وامضوا قدما. ثم أقسم: والله لا أتكلم حتى يهزمهم الله، أو ألقى الله فأكلمه بحجتي. فكانت آخر ما فاه به في ذلك اليوم. وحمي البراء بن معرور وأخذته العرواء التي كانت تأخذه حين تتعالى الوغى ويحتدم القتال، فكان كأنما يبحث عن الموت ويهرب من الحياة. وتجاوبت الساحة بأصوات الأبطال يوصون بعضهم بعضا، وينظر بعضهم إلى بعض وهم ينقضون على أعدائهم ويتنادون بينهم: يا أصحاب سورة البقرة، يا أنصار الله، كما ناداهم النبي عليه السلام في يوم حنين. فاستحى كل مناد منظور المكان منهم في ذلك المشهد العظيم أن ينكص على عقبيه، ولم يرى منهم إلا قتيل في موضعه أو زاحف إلى الأمام. وما هي إلا سويعات حتى انكشف أصحاب مسيلمة منكسرين، وهرول مسيلمة نفسه إلى حديقة مسورة من ورائه، وقد سميت في ذلك اليوم بحديقة الموت لكثرة من قتل في طريقها وكثرة من قتل فيها. ولاحت من البراء نظرة إلى جانب الباب، فإذا هم قد أوشكوا أن يغلقوه عليهم، فصاح بإخوانه: يا معشر المسلمين، ألقوني عليهم من فوق سورها. فاحتملوه فوق الحجف ورفعوها بالرماح حتى بلغت أعلى السور، فسقط منه على القوم بعد تردد، ولم يزل يعالج باب الحديقة حتى فتحه، وقد تواثب أفراد من المسلمين إلى جانبه فأعانوه. وقتل في هذه الهجمة مسيلمة، كما قتل محكم بن الطفيل أكبر أعوانه ومشيريه. فاضطرب بنو حنيفة ووقعوا في الحيرة، وهم في هزيمة لا يشار فيها برأي ولا يصغى فيها إلى مشير، فشغلوا عن باب الحديقة، وأعين المسلمون على اقتحامه من داخلها وخارجها. فحق لتلك الحديقة في ذلك اليوم أن تسمى حديقة الموت، لأنها اشتملت في يومها على ألوف من القتلى، وبلغ عدد القتلى جميعاً في ذلك اليوم بين ساحة القتال وحديقة الموت عشرات الألوف، أقلهم في تقدير المقدرين 10,000 من بني حنيفة و600 من المسلمين، وأكثرهم في تقدير المقدرين يرتفعون إلى 70,000 أو 80,000 حنفيين و2000 مسلمين، وهو رقم لا يدل على نبأ صحيح، ولكنه يدل على هول صحيح سرى في الآفاق من أنباء تلك المعركة التي ذهبت فيها نخبة من أجل الصحابة وأفقه الفقهاء. ومن جراء مقتلهم في هذه المعركة أمر الخلفاء بجمع القرآن في المصحف بعد أن فني الكثيرون من حافظيه وخيف أن يفنى آخرون. ثم بعث خالد الخيول حول اليمامة يلتقطون ما حول حصونها من مال وسبي، وعزم على غزو حصونها جميعا، ولم يكن بقي فيها إلا النساء والصبيان والشيوخ والكبار. فاقترح عليه مجاعة أن يذهب إليهم لينزلهم صلحا عن معاقلهم، ثم خدعه وأخلص لقومه، لأنه أمر النساء والكبار أن يلبسوا الحديد ويبرزوا من رؤوس الحصون. فنظر خالد فإذا الشرفات ممتلئة من رؤوس الناس، فأثر المصالحة لما رأى بالمسلمين من الجهد، وقد كلوا من كثرة الحروب، واشترط أن يسلموا وأن يكون له نصف السبي والغنائم، ثم نزل من النصف إلى الربع حين أوهمه مجاعة أن القوم قد رفضوا ما قبل منه. فلما اطمأن المعتصمون إلى الحصون من بني حنيفة فتحوا أبوابها، فلم ير فيها إلا امرأة أو صبي أو شيخ فان أو رجل هزيل لا يرجى لقتال. وقد يتوقع من خالد أن يغضب على مجاعة ويبطش به بطشة خالدية بعد هذه الخدعة التي اجترأ عليه بها علانية وهو في قبضة يديه. لكننا في الحق لا نعجب إذا هو لم يغضب، لأن عمل مجاعة لا مراء عمل نبيل يكبره في النفوس النبيلة ويبعث له فيها الإعجاب الذي يكفكف من شره كل غضب سريع. فهو عمل ينضح بالمروءة والغيرة على العشيرة، وكلتاهما فضيلة يعرفها خالد ويعرف للمتصف بها قدره، فلا يذله ولا يجزيه شر الجزاء. وقصارى ما بلغ من غضبه أنه نظر إليه نظرة شذراء وصرخ به: ويحك، خدعتني. فلم يجبن مجاعة ولم يعتذر، وإنما قال: هم قومي. وما نحسب إلا إن الإعجاب بمجاعة قد حبب إلى خالد أن يسهر إليه ويوثق الصلة بينه وبينه. زعيم شجاع، جميل الرأي، حسن التدبير، غيور على قومه، عليم كما وصفوه بمكيدة الحرب والسلم. فهو خير صهر في تلك القبيلة التي يفخر سيف الله بدخولها على يديه في الإسلام، ويطيب له أن يعزز صلة الدين بصلة البيت والنسب. وقد طاب له المقام بتلك البقاع المخصبة التي يزينها له النصر كما يزينها له طيب الهوى، فاختار له واديا من أوديتها الجميلة يسمى الوبر ليقيم فيه حتى يؤمر بوجهة أخرى. وخطب إلى مجاعة فتاة له موصوفة بجمالها، وهي خطبة لا ترفض ولكنها قد تقبل وتؤجل، لأن مجاعة قد علم من ليلى مذ كان سجينا في خيمتها كيف تلقى الخليفة وأصحابه خبر زواجها بخالد في ساحة القتال، فأشفق هذا الرجل المحنك البصير بالعواقب من عاقبة تسوءه وتسوء ابنته وتسوء خالدا في جريرته، فاستمهله ولم يعجل بتلبية طلبه، وقال له مهلا: إنك قاطع ظهري وظهرك معي عند صاحبك. ولكنه لم يلبث أن علم إصرار خالد حتى أجابه، ورأى أن عاقبة القبول أسلم من عاقبة الإباء. وكان خالد قد تلقى من الخليفة أمرا باستئصال كل من يحمل السلاح من بني حنيفة، فعادت الرسل إلى الخليفة بخبر الصلح وخبر الزواج، فحسب أن الأمرين مقترنان، واشتد به السخط على عمل خالد بما وقع في نفسه من حسبان، فكتب إليه أعنف خطاب وجهه إلى قائد من قواده أوال من ولاته، وسماه ابن أم خالد، وقال له في خطابه: إنك لفارغ. ونعى عليه أن ينكح النساء، وبفناء بيته دم 1200 رجل من المسلمين لم يجف بعد. وقد كتب خالد إلى الخليفة يعتذر في أنفة وعزة: أما بعد، فلعمري ما تزوجت النساء حتى تم لي السرور وقرت بي الدار، وما تزوجت إلا إلى امرئ لو عمدت إليه من المدينة خاطبا لم أبله، دعا أني استثرت خطبتي إليه من تحت قدمي، فإن كنت قد كرهت لي ذلك لدين أو دنيا أعتبتك، وما حسن عزائي على قتل المسلمين، فوالله لو كان الحزن يبقي حيا أو يرد ميتا لأبقى حزني الحي ورد الميت، ولقد اقتحمت في طلب الشهادة حتى يئست من الحياة وأيقنت بالموت. وأما خدعة مجاعة إياي عن رأيي، فإني لم أخطئ رأيي يوما ولم يكن لي علم بالغيب، وقد صنع الله للمسلمين خيرا وأورثهم الأرض وجعل لهم عاقبة المتقين. وقال في رسالة أخرى: إني لم أصالحهم حتى قتل من كنت أقوى به، وحتى عجف الكراع ونهك الخف ونهك المسلمون بالقتل والجراح. وقد ظن خالد أن الخليفة لم يكن ساخطا عليه ذلك السخط لولا إصغاؤه للأعيسر كما كان يسمي عمر بن الخطاب. ويخيل إلينا أن سخط الخليفة لم يكن ليبلغ به هذا المبلغ لولا أن زواجه ببنت مجاعة سبقه ذلك الزواج الذي خبطت فيه الظنون بعد مقتل مالك بن نويرة. وعلى هذا انقضى واجب خالد بن الوليد في حروب الردة كأحسن ما ينقضي هذا الواجب، وقام وحده بأوفر سهم في هذه الحروب، لأنه قمع أخطر الفتن في الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها، فقمع فتنة بني أسد وحلفائهم، وخطرها أنها كانت أقرب الفتن إلى المدينة ومكة، وقمع فتنة بني حنيفة، وخطرها أنها كانت فتنة القبيلة الأقوى والعديد الأكثر بين العرب قاطبة، وحقق كل ما ندبه له الخليفة وكل ما اتفق عليه، سواء من الخطط التي نظرا معا في تفصيلاتها أو من الخطط التي عرف خالد غاياتها وابتدع لها ما ارتآه من أساليبها في أماكنها وأوقاتها. ولم يخالف رغبة الخليفة إلا في موضعين لهما كما أسلفنا علاقة بمسألة زواج. أما الأولى وهي زواج ليلى امرأة مالك، فقد تقدم تلخيصها وجملة الرأي فيه كما أسلفنا أنه عمل يحوج خالدا إلى الاعتذار والتفسير، وأنه صفحة كان خيرا له لو طويت من تاريخه، فما فيها مزيد افتخار، وفيها على أهون القولين مقام اعتذار. وأما الأخرى فلا يسع أحداً أن يسهو فيها عن عجلة خالد إلى الزواج على غير عادة القوم في ميادين القتال، ولكن لا يسع أحداً كذلك أن يتعدى هذا إلى مظنة تمس نية الرجل أو تجعل صلحه لبني حنيفة متصلاً برغبته في الزواج ببنت مجاعة زعيم الحنفيين في صلح اليمامة، ذلك بعيد جد بعيد، لأن بنت مجاعة كانت بين يديه، وكان في وسعه أن يقتل أباها نقمة من خداعه إياه، ومرضاة للخليفة الذي أمره باستئصال من يحمل السلاح في القبيلة، فهو يقتله ولا معتبة عليه. ولم يصالح خالد بني حنيفة وهم مجمعون على قبول صلحه، بل كان منهم زعيم له أنصار وأتباع، وهو مسيلمة بن عمير أبى أن يذعن لشروط مجاعة، ومضى يهتف في قومه: يا بني حنيفة قاتلوا عن أحسابكم ولا تصالحوا على شيء، فإن الحصن حصين والطعام كثير وقد حضر الشتاء. فلما عارضه مجاعة وذهب برأي الأكثرين من قومه، تمادى مسيلمة بن عمير في لجاج الخصومة، وانسل إلى فسطاط خالد يريد أن يفتك به ويشيع بموته الفتنة التي لا تؤمن عقابيلها في معسكره ومعسكر بني حنيفة. فتنبه خالد إليه وسأل: من هذا المقبل؟ فعرفوه به فقال: أخرجوه عني. فلما أخرجوه وجدوه يخفي السيف في ثيابه، فلعنوه وأوثقوه في الحصن، وأخذوا عليه عهدا لا يقربن بعدها من فسطاط خالد حتى تنتهي بيعة قومه على الإسلام. ولكنه غدر بعهده وأفلت بالليل إلى عسكر خالد مصرا على قتله، فلما أدركوه دون بغيته أجال السيف على حلقه فقطع أوداجه وآثر الموت على التسليم. ومع هذا بقيت بلدة القرية ووادي العرض في اليمامة لم يشملها الصلح الذي شمل العسكر في عقرباء، فلم تكن مطاولة القوم خيرا من المصالحة في حالة كتلك الحال، ولم يكن في طاقة المسلمين أن ينهضوا للمطاولة بعد أن قتل منهم من قتل وجرح من جرح، ومضى على أكثرهم عدة شهور بين مشقة السفر ومشقة الهول والبلاء، ولم يكن إرجاء التسليم مأمون المغبة إذا استثيرت نخوة الحنفيين، وفيهم من يعاند في الخصومة ذلك العناد، ولقد يكون المستسلمون منهم أسرع إلى النكسة يوم يشهدون بأعينهم سبي النساء غير حظيات وقتل القادرين على الحرب من فتية وكهول. فدواعي خالد إلى الصلح أظهر وأرجح من أن يعتسف معها داع آخر غير معقول ولا مستساغ، وأن الداعي الذي لا يعقل ولا يستساغ هنا لهو التعليل بزواجه من فتاة اليمامة، وأيسر شيء لديه أن يسبيها بعد قتل ذويها، ثم يكون ذلك أدنى إلى رضا الخليفة وتحقيق ما أمر به، وذلك قبل أن يطلع على الموقف في اليمامة من جملة نواحيه. وبعد فليحسب زواج خالد كله في أي سجل يشاء أن يحسبه الحاسبون، ففي سجل المفاخر الإسلامية شيء يحسب له بعد حرب اليمامة لن يطول فيه خلاف، فتلك أول حرب ظهر فيها للمسلمين مصداق قول النبي عليه السلام أنه سيف من سيوف الله، كان الخطر على الدين الجديد من العرب أنفسهم ومن أمم الأعاجم التي تحيط بالبلاد العربية، وقد رأينا نصيب خالد من وقاية الإسلام في أرضه وهو أوفى نصيب، وسنرى نصيبه من ميراث الخطر الآخر وما هو بأكبر الخطرين، ولكن نصيب خالد في ميراثه كان أوفى النصيبين.